السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الثانية والعشرين من محاضرات كتاب الأقسام. إن شاء الله تعالى الحصة بدل ما احتبها يوم الأحد هنخليها يوم الاثنين بعد المغرب، ويوم الأحد كان الأقسام يوم الاثنين فقه عام، فهنخلي الفقه العام في يوم آخر هنعلن عنه فيما بعد، بس هتبقى حصة الأقسام يوم الاثنين ابتداء عن الاثنين القادم، ليس غدا لكن الاثنين اللي بعده، فهتبقى الحصة يوم الاثنين بدل يوم الأحد. تعصب كنت عن الفرق، ها الفرق كما هي الحديان ولا هي ثلاثيان؟ تعمل يوم الاثنين ايه؟ طب ما تخلي الحد الاثنين بدل الحد عشان تجيب لهم يوم واحد، ما تجيبهمش يومين. ما عملناش علاقة تغيير الساعة، يعني هتبقى ايه؟ فهنخلي ها هو هتكون الساعة بغيرت؟ خلاص انا عادة هيبقى الباب للمغرب هيبقى بعد المغرب، واللي بعد المغرب هيبقى بعد العشاء كعادتنا. ها؟ لا ما هو شيخ مجد هيبقى خليه ماشي خلاص، هيبقى كله في يوم واحد بدل الاحد هيبقى اثنين، اصول فرق وين؟ اصول بدع. طيب احنا ابتدأنا في الباب الثامن وهو في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. المصلحة المرسلة كما ذكرنا معناها هي المصلحة المطلقة، وفي الاصطلاح عرفوها المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها، لم يشرع حكما بعينه على المسألة بخصوصها ولم يدل الدليل الشرعي على اعتبارها ولا على الغيب، فأصبحت مرسلة، سميت مرسلة. ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة رضي الله عنهم اتخاذ السجون أو ضرب النقود أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها أو غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو الحاجات أو التحسينات، ولم تشرع أحكام لها ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها. ده اللي هو مثال المصلحة الايه؟ المرسل. وضربنا عدة أمثلة من قبل. حجية المصالح المرسلة، هل هي أصلا أصول يحتج به أم لا؟ طبعا هي من الأصول المختلف فيها، في أصول متفق عليها كتاب السنة الإجماع القياس، ودي من الأصول المختلفة المختلف فيه زي الاستحسان والمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما يسمون. حجية المصالح المرسلة، فريق من العلماء أخذت بالمصالح المرسلة واعتبرها حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع، وأشهر من عرف بذلك أو عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك رحمه الله، ثم الإمام أحمد بن حنبل. وفريق من العلماء أنكر حجية المصالح المرسلة، ومن هؤلاء الظاهرية، فهم ينكرون القياس، فمن باب أولى إنكار المصالح الإيه؟ المرسلة، لأنها قائمة على المناسب وقائمة على الإيه؟ على القياس. وقد نسب أيضا هذا القول إلى الشافعي أنهم وإلى الأحناف أنهم لا يرون القول بالمصالح المرسلة، ولا يرون المصالح المرسلة أصلا وصول الإيه؟ التشريع. ولكننا نجد في فقه هؤلاء الشافعية والأحناف اجتهادات قامت على أساس المصلحة، لكن هم لم يجعلوها في باب أو تحت أصل المصلحة المرسلة، يجعلوها أصلا لكن أدخلوها تحت الايه؟ تحت القياس في باب المناسب أو ما شبه ذلك، ولم يسموها بالمصالح الايه؟ المرسلة. فالفرق بينهم وبين المالكية أن المالكية جعلوا المصالح المرسلة أصلا، لكن الشافعية والأحناف لم يجعلوها أصلا وأدخلوها تحت ليه القسم. وبين هذين بين المنكر وبين ليه وبين المحتج بها من قال بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف العلماء في الأخذ بها كالغزال فاشترط لها شروط فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية وقطعية وكلية. يعني قال أن المصلحة تكون ضرورية وقطعية وكلية ودي لم يعني الكل يقول بها الكل يقول إيه بها يعني المصلحة إذا كانت ضرورية وقطعية وكلية إذا وإن كانوا يسمونها غير اسم إيه المصالح المرسلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل. ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما ينافي شرع الله عز وجل وأحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا. أدلة القائلين بالمصالح المرسلة إيه الأدلة على أن المصالح المرسلة معتبرة شرعا؟ أولا أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد ودلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة. فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس التي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله. يبقى الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد فيبقى متفقة مع إيه؟ مع أو معنى أصح أن المصلحة المرسلة متفقة مع إيه؟ مع أصول الشريعة. ثانيا إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ولا يمكن حصرها مقدما ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل على رعايته للمصلحة. فإذا لم يعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها فيكون المصير إليه غير صحيح. واضح هذا؟ يعني بيقول إن المسائل التي يحتاج إليها الناس في مصالح معايشهم تختلف باختلاف الأزمان والظروف وليه والأحوال ولا يمكن حصر هذه المتطلبات وهذه المصالح إلا أن أصول ذلك يكون موجود في ليه في الشريعة. لكن نحتاج في كل حالة إلى اجتهاد إيه إلى اجتهاد خاص. فإذا ضيقنا هذا الباب هو المصلحة المرسلة وحصرنا الأمر على الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا وفوتنا على الخلق مصالح إيه كثيرة فلزم القول بالمصالح المرسلة. ثالثا أن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم مما يدل على صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعا أي من الصحابة رضي الله عنهم على القول بالمصالح المرسلة. فمن المسائل التي جرى فيها المجتهدون من سلفنا الصالح على أساس المصلحة جمع القرآن في مصحف واحد ولم يوجد دليل على اعتباره ولا على إلغائه لكن المصلحة تقتضي ذلك فإن ذلك من متطلبات الشريعة وهي حفظ الدين والقرآن حفظه من حفظ الدين فاتفق الصحابة على ذلك. وكذلك جمع المسلمين على مصحف واحد ولم يخالف في هذه المسألة إلا عبد الله ابن مسعود. وأيضا تضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم من أموال الناس ذكرنا هذه المسألة مرة سابقة وإلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة مع أن أيديهم يد أمانة ولكن اقتضت المصلحة هذا الحكم لئلا يتهاونوا في حفظ أموال الناس. وفي هذا يقول علي رضي الله عنهم لا يصلح الناس إلا ذلك وهو قول الخلفاء الراشدين اللي هو تضمين الايه الصناع أي أن الصناع يضمنوا ما في أيديهم من الصناعات مع الأصل أن أيديهم يد أمانة فلا يضمنوا إلا بالتفريط لكن ضمنوهم مطلقا حرصا على رعاية ايه مصالح الناس، وكما يقول علي لا يصبح الناس الا ايه الا ذلك. قتل الجماعة بالواحد، وهذا منقول عن ايه عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. وايضا اقامة امام للمسلمين مقلد عند فقد المجتهد، مع نقل الاتفاق على ان الامامة الكبرى لا تكون الا لمن نال رتبة الاجتهاد، ولكن حيث فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين ثورة السائرين والحياطة على دماء المسلمين واموالهم، فلا بد من اقامة الامثل ممن ليس بمجتهد، لان بين امرين، اما ان يترك الناس فوضى وهو عين الفساد، واما ان يقدموه فيزول الفساد به وهو نظر مصلحي يشهد له وضع اصل الامامة. والاجماع انما انعقد على فرض ان لا يخلو الزمان عن مجتهد، فصار مثل هذه المسألة مما لا نص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة. يعني صارت هذه المسألة كالمسألة التي لا نص فيها، يعني هم لما اشترطوا في الخليفة او الامام العام للمسلمين ان ينال رتبة الاجتهاد افترضوا ان الزمان لا يخلو عن ايه عن مجتهد، انما لو فرض انه خلى عن مجتهد يبقى ما فيش نص هنا بيمنع من تولية المقلد ولا ولا عدم، يعني لا بالاعتبار ولا بالالغاء، فدخل في المصلحة. كذلك اذا خلى بيت مال المسلمين وزادت حاجة الجند الى المال، فللامام ان يوظف على الاغنياء ما يراه كافيا لهم في الحاج. يبقى ده ايضا كل دي امور اجتهد فيها الفقهاء وقالوا بها، وهي عمل بالمصلحة المرسلة، وان ادخلها بعضهم تحت ايه باب اخر غير المصلحة المرسلة. شروط العمل بالمصلحة المرسلة، ذكر المالكية وهم اكثر الفقهاء اخذا بالمصالح المرسلة شروطا لا بد من توافرها في المصلحة المرسلة لامكان الاستناد اليها والاعتماد عليها. وهذه الشروط هي: اولا الملائمة، ان تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف اصلا من اصوله ولا تنافي دليلا من ادلة احكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها او قريبة منها ليست غريبة عنه. يعني المفروض ان تكون هذه المصلحة لا تخالف الشرع، معنى الملائم لمعنى الملائم. ثانيا ان تكون هذه المصلحة معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول، فتكون هذه المصلحة يقبلها ليه العقل. ثالثا ان تكون او ان يكون الاخذ بها لحفظ ضروري، لحفظ ايه ضروري، او لرفع حرج اللي هو حاجة يعني، او لرفع حرج، لان الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما يقول الدكتور زيدان، وهذه الشروط في الواقع ضوابط للمصالح المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس، ولكن ينبغي ان يضاف اليها شرطان اخران، هما ان تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية، كلمة مصلحة لا وهمية، وان تكون المصلحة عامة. كلمة مصلحة حقيقية فلعل ذلك يدخل في انها تكون معقولة، ما كلمة معقولة لا بد ايضا ان العقل يعقل، لا بد ان يدخل في معنى انها تكون مصلحة ايه حقيقية مش متوهمة. وكذلك ان تكون المصلحة عامة لا خاصة، اي لا تخدم فردا او افراد لكن تخدم الام، ان تكون المصلحة عامة لا خاصة، ان يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد معين او فئة معين. اذا شروط العمل بالمصلحة الا تخالف الشرع، ان يقبلها العقل، ان تكون ضرورية، ان تكون المصلحة حقيقية لا وامن. وفي الحقيقة شروط الوضع دي لا يخالف فيها احد، يبقى العمل بالمصلحة دي هيكون ايه متفق عليه كما قال الغزالي، انها تكون ضرورية وقطعية وكلية، ضرورية وقطعية، ويعني كلمة انها مصلحة حقيقية لا وهمية، وايضا الاصلاح بها قاطعي من ظني، يعني الصلاح بها هيكون ايه امر مقطوع به مش ممكن يبقى فيه اصلاح او عدم اصلاح، لا في قطع من الظن ان يحدث بها الايه الاصلاح، فان تكون ضرورية وقطعية وايه وكلية. طيب بعد كده حناتي للفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. احنا لما ذكرنا كلام الشاطبي هنا قال اذا ثبت هذا ده تعريف المصلحة المرسلة، فان اعتبار المصالح المرسلة حقا، فان كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق. ليه الشبهة جات لهم منين؟ مش احنا قلنا المصلحة المرسلة مفيش دليل خاص في الشرع يشهد باعتبارها والغاها؟ كذلك البدع ليس لها دليل في الشرع يشهد باعتبارها او بالغائها في ظن واضعها، في ظن ايه؟ في ظن واضعها. فلانهما يجريان من واد واحد، وان لم يكن اعتبار البدع حق لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. فقالوا لو رفضت البدع ارفضوا القول بالمصالح الايه المرسلة. نعم ده من الكتابة في الاول. وكذلك القول في الاستحسان، فانه على ما نفس الكلام بالاستحسان، وحيجي تفصيل الكلام في الاستحسان، على ما قال المتقدمون راجع الى الحكم بغير دليل، راجع الى الحكم ده على ما قال المتقدمون لا على ما قال المتاخرون، على ما قال المتقدمون راجع الحكم بغير ايه دليل. والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الاحكام البتة، فصار كالمصالح المرسلة اذا قيل بربه، يعني ده ملوش دليل خاص ولا ملوش دليل ايه خاص، فصار كالمصالح المرسلة ايه في ربها. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع ان يستدلوا على بدعتهم من جهة، كان الحق المتعين النظر في مناط، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين ان المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق. وبعدين هيعرف المصلحة المرسلة ودينا عرفناها مش كده، وبعدين هيذكر امثلة على المصالح الايه المرسلة ذكرنا بعضها في المرة الايه السابقة والمرة وهذه المرة ايضا. ثم يقول بعد ذلك فهذه الامثلة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور أحدها الملائمة لمقاصد الشرع. ويمكن أن تعنون على هذا الفصل في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، إيه البدعة بتعمل فين والمصلحة المرسلة اتجاهها إيه اتجاهها فين، له أصل الباب يعني. فاللي قال الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. ايضا الثاني ان عامة النظر فيها انما هو فيما عقل معناه، يبقى المصالح المرسلة عامة النظر فيها فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي اذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، فلا مدخل لها في الايه في التعبدات. يبقى كل الكلام فيما عقل ايه معناه ولا ما جرى مجراها مجرى التعبدات الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل معناها أو لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمن مخصوص دون غيره والحج ونحوه ذلك. فالمصالح المرسلة تكون في معقول المعنى لا غير معقول الايه المعنى، وعامة البدع تكون في غير معقول الايه في غير معقول المعنى. ذكر ايضا ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري، امر ضروري اللي هو الثالث، ورفع حرج لازم في الدين، وايضا مرجعها الى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فهو اذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى باب التخفيف لا الى التشديد. لاحظ ان المصالح المرسلة تكون في الوسائل لا في المقاصد، والبدع تكون في المقاصد لا في الوسائل. طيب إيه؟ نعم والبدع فيها تشديد كما عرفنا، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وقصد بسلوك عليها المبالغة في التقرر الله تعالى. إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، دي فؤادي ودي في إيه؟ ودي فؤادي، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناها على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع يدخلها منين؟ من شهادة التعبد من الجانب غير معقول المعنى، فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل هي كالمطابة للإيه؟ للشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين، إما مناقبة لمقصوده وإما مسكوتا عنها فيه. وقد تقدم نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهما، إن هي المضادة للشرع وللشرع إيه؟ سكت عنه. ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملائمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات، لأن المسكوت عنه كالمأذون فيه، وما سكت عنه فهو إيه؟ عفو. هذا فين؟ في العادات مش كده؟ وليس في الإيه؟ في العبادات، لأن الأصل فيها التوقف كما ذكر. ولأن إن قيل ذلك فهي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به، بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول العاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل وإما إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع من باب الوسائل، لأن البدع من باب الوسائل، لأنها متعبد بها بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصلحة المرسلة والمصالح المرسلة إلا القسم الملغي باتفاق العلماء، اللي هي لم يأتي دليل من الشرع باعتبارها وحسبك به متعلقا، ها؟ نوجي من الجانب ليه؟ الملغي، لكن الشرع لا يشهد إيه؟ لا يشهد. وبذلك كله تعلموا من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى أوائل العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده، والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة. وقد مر لهما أمثلة كثيرة. أيضا ألخص ما ذكرت في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. المصالح المرسلة عامة النظر فيها، إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة، إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا فيما جرى مجرى. فحاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، ومن ذلك تعرف أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن البدع تكون في التعبدات ومن شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، بخلاف المصالح فإنها تكون في معقول المعنى. وهناك فرق آخر، إذا احنا قلنا أن المصالح المرسلة عامة النظر فيها فيما عقل إيه؟ معناه، والبدع بتكون فيما لا يعقل إيه؟ معنى. أيضا البدع تكون في المقاصد بخلاف المصالح، فإنها تكون في الوسائل. ولذلك أرجعها بعضهم أي المصالح المرسلة إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي تدور حول حفظ كليات الدين، الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والإيه والعقل. وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها، لأن العبادات حق للشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له. ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا إذا امتثل ما رسم سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك ها هنا. ولذلك لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا، وهذا بخلاف حقوق المكلفين، فإنها أحكام سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي المعتبرة وكان عليه المعول. ويقول الدكتور زيدان في كتابه الوجيز: لا خلاف بين العلماء لأن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة. لا خلاف بين العلماء أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة، لأن أمور العبادة سبيلها التوقير، فلا حجة فيها للاجتهادات والرأي والزيادة عليها، ابتداع في الدين والابتداع مذموم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. فعرفنا أن المصالح المرسلة لا تتفق مع البدع في صدر ولا ورد، وكأنها كالمضادة إيه؟ لا. يبقى الكلام على الاستحسان. قال: وأما الاستحسان، نعم، لم يبقوا لهم متعلق بالتالي بالمصالح المرسلة إلا في الصفحة الأولى، لم يبقوا إلا في الصفحة كان عندك؟ فحصل من هذا كله ألا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي. ما احنا قلنا المصالح المرسلة هي المصلحة التي لم يأتي الشر باعتبارها ولا بإلغائه، فالبدع ما جاش الايه الشرع باعتبارها، لانهم ما ابتدعوا ايه، يعني ابتدعوا امر ما لهوش دليل، فلم يأتي الشرع بايه باعتبار ولا بإلغائه، وما جاش الشرع قال لك ما تزودش على الصلاة كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، فليس لهم متعلق الا من جهة الايه، الا من جهة الإلغاء. لكن اصول الدين بتمنع، هناك اصول الدين بتجيز، لان احنا قلنا ده لحفظ الضروريات، مش كده، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس، لكن اصول الدين بتمنع الابتداع، بالاضافة على ان ده في الامور التعبدية والاصل فيها التوقف الا تزيد، والاخر في الامور معقولة الايه المعنى. فقال: فحصل من هذا كله، من هذا كله الا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة الا القسم الملغي، هو لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بيلغيها، فبقى ما هو ما جاش باعتبارها، لما يجي يقول الشرع ما ذكرهاش الا بالقسم الايه، الا بالقسم الملغي، وحسبك به متعلقا، والله الموفق. واضح؟ يعني معنى ذلك ان هو القسم الملغي اللي هو يعني هو قال يعني هو دلوقتي احنا قلنا ان ان المصلحة المرسلة هو لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بيلغيها، هو هيمسك هيتعلق بالمصلحة المرسلة منين؟ انه لم يأتي الشرع بايه بالغاية، يقول لك الشرع ما نهانيش عن كده، يقول لك هات لي نهيون انا ما عملش كده، مش كده، يعني علشان تلغي لما لم يأتي الشرع بايه بالغاية، يقول لك هات لي شرع، هنقول له ان الاصل هنا التوقف لان دي عبادة. فقال: فحسبك به متعلقا، لانه هو راح فين في المقاصد، راح في امر العبادة، راح في غير معقول المعنى، وبيتعلق بان الشرع ما ايه ما نهوش عن كده، هنقول له ده الاصل التوقف. فقال: وحسبك به متعلق، يعني هذا تعلق واهي باطل، لان انت بتتكلم على اصل، الاصل فيه التوقف، الشرع ما ايه ما نهوش عن كده، هنقول له ده الاصل التوقف. فقال: وحسبك به متعلق، يعني هذا تعلق واهي باطل، لان انت بتتكلم على اصل، الاصل فيه التوقف. الكلام ده نقوله على معقول الايه المعنى، ان الشرع لم ياتي بالغاء، نقول ماشي. هو بقى دخل في مصلحة كلية لحفظ الضروريات، لمصلحة عامة للشروط التي قيل بالمصالح ليه المرسلة، لأنها في أمر معقول المعنى، لكن هذا في غير معقول المعنى، فهذا متعلق واهي. وده اللي جعلهم يقولوا انتوا بتقولوا المصالح مرسلة، وهو أصلا الشرع لم يأتي باعتبارها، وكذلك لم يأتي باعتبار ايه هذه، فإذا قلتم المصالح مرسلة فقولوا بالبدع المستحسن. يقول أيضا: وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، الاستحسان لا يكون إلا إيه شيء حسن، يعني لا يكون إلا بمستحسن، والاستحسان ده إما أن يكون بالعقل أو يكون بالإيه بالشرع، يعني إنك استحسنت شيء بعقلك أو الشرع اللي حسنه. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، خلاص اللي حسنه الشرع حسن واللي قبحه الشرع ايه قبيح، وده حكم الشرع، لان الادلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا، تسميه زي ما تسميه، انا اقول الشرع اجازه والشرع منعه، سميت اللي الشرع اجازه استحسانه واللي منعه قبيح، سمي زي ما تسمي، لكن هنقول ده جائز وده ايه وده ممنوع، فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال. فلم يبق إلا العقل هو المستحسن، فإن كان بدليل يعني العقل استحسن بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيره، بل الاستحسان رجع لدليل شرعي مش رجع للهوى. وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. إذا كان الاستحسان ده راجع إلى غير دليل فهو كالبدعة التي إيه؟ التي تستحسن. أقول لك دي بدعة حسن ومفيش دليل إيه؟ من الشرع يشهد له. فقال ويشهد لذلك قول من قال في الاستحسان إنه يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، يبقى بس دماغه ورأيه مش الدليل اللي بيسوقه لي. قالوا وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد أي في العادات. أنا بستحسن إن أنا نام مش عارف على إيه، بستحسن إن أنا أكل إيه، بستحسن أروح فين، تحط استحسن بمزاجك لأن الأصل في الأمور دي الإيه؟ الإباحة. فقالوا وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في الإيه؟ في العوائد وتميل إليه الطباع، فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافي هذا الكلام. قالوا لو ما وجد لو إن لم نجد دليل في الشرع ينافي هذا الكلام يجوز أن تحكم بما تستحسنه العقول دون دليل وتميل إليه الطباع كالعوائد. قال ثم قال ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي يسمى بالبدع. ما بين لم يوجد شرع ينافي هذا الكلام. ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل. التعبدات التي لا يكون عليها دليل هي ايه؟ هي البدع، لكن استحسنوها بعقولهم ومالوا اليها بطباعهم وبارائهم. وايضا فقد يجري على التأويل الثاني للاصوليين في الاستحسان، يعني منهم من قال ان الاستحسان هو ان يستحسن المجتهد بعقله وان يميل برأيه الى هذا الذي استحسنه، ومنهم من قال هو أن المراد به دليل ينقضح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره. تعريف آخر للاستحسان وكلهما باطل في العقيدة، أو لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به، أنه إيه؟ دليل ينقضح في نفس المجتهد، دليل في نفس الإيه؟ المجتهد لا تساعده العبارة عنه، مش قادر يقول لك إيه هو الدليل، يقول لك هي كده بس مش قادر يطلع لك الدليل ولا يقدر على إيه؟ على إظهار. وهذا التأويل يساعده لبعده، يساعد المبتدع يعني، لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقضح له. يعني هو حيبتدع بدعة ويقول لك إن فيه عندي دليل لا تساعدني العبارة على إيه؟ على إظهاره، ولا أستطيع أن أظهر هذا الإيه؟ الدليل، لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقضح له. يقول لك أنا عندي دليل بس مش قادر أقوله لك، عندي دليل ومش قادر إيه أظهره لك. فهو نفس الكلام في الذي قالوا فيه في الاستحسان، أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يستطيع أن يعبر عنه أو أن يظهره. قالوا أيضا بل عامة البدع لابد لصاحبها من متعلق أو من متعلق دليل شرعي، لكنه قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب، فهذا مما يحتجون به. وربما ينقضح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة، يعني الذين قالوا بالاستحسان وعرفوه بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، أو قالوا هو دليل ينقضح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره، احتج بأدل الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعلى الحدين للاستحسان اللذين ذكرناهما، وهو أن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، والحد الثاني أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره. ربما ينقضح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها هؤلاء، وقد أتوا بثلاثة أدلة. الأول قول الله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث. وقول الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أو قالوا هو ما تستحسنه عقولهم. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قالوا وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم حسنا، وإلا لو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رأوه برأيه، هذا ما قالوا. وقالوا أيضا الدليل الثالث أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل. دي الحمامات العامة اللي بيخشوا بيغتسل فيها، فبياخد كمية مية وبيقعد وقت، فالمفروض ان الأجرة تبقى على قد ايه، على قد المية والوقت اللي قعد ماشي، لكن لم يعتبروا لقدر الماء المستعمل اعتبار ولا للمدة اعتبار وحددوا أجر. قال ان الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه. مع أن نقطع أن الإجارة المجهولة على إجارة مجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، ده هيكون في غرض مش كده، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا. بيقول إن ده استحسنوه مع مخالفته للدليل، فما تستحسنه مع عدم مخالفة الدليل أولى باعتبار. عايزين كده إيه دي الأدلة التي استدلوا بها على إيه شرعية القول بالاستحسان وجعله أصلا. فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع، فله أن يقول إني استحسنت كذا وكذا، فغير من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق. زي الكلام في المصالح ليه المرسل. فنقول إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافعي، فإنه ممكن له جدا، حتى قال من استحسن فقد شرع. والذي يستقرأ من مذهبهما أي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، هذا هو معنى الاستحسان عندهما، بأقوى الدليلين هكذا قال ابن العربي، ويشعر بذلك تفسير الكرخي للاستحسان صفحة اللي بعدها، ويشعر بذلك أي يشعر بما قال ابن العربي أن استقراء مذهب أبي حنيفة ومالك أنهم يتبعوا أقوى الدليلين، ويشعر بذلك تفسير الكرخي للاستحسان أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى، وهذا الذي يقول به أحمد والذي يقول به مالك والذي يقول به جماهير الأئمة وإن سموه غير هذا المسمى. وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، كما أن هؤلاء يخرجون بالمسألة أو بحكم المسألة عن حكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى أي لدليل أقوى، فهو ليس استحسان بما تراه العقول أو ما ينقضح في الذهن، لا لدليل. قال بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان 19 العلم، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل اللي هو إيه رأي راه بعقله وكلام لأله ده ينقضح في ذهنه، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد تعصر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون 19 الإيه العلم. ثم قال وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة، عند مالك انه هو ايه يعدل عن حكم المسألة بحكم نظائرها الى خلاف الى خلافه لوجه اقوى، وعند الايه وعند الاحناف هو تقديم اقوى القياسين في المسألة. واذا كان هذا معناه عند مالك وابي حنيفة فليس بخارج عن الادلة، لان الادلة يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا كما في الادلة السنية مع القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا اصلا اللي هي تخصص ادلة القرآن بالقرآن او السنة وهكذا. فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع، لا حجة في تسمية هذا استحسانا عند مالك وابي حنيفة لمبتدع، لانه ليس استحسان بالعقول ولا ما ينقبح في ذهني دون ان يعبر عن دليل، ولكن استحسان للدليل. ايوه نعم، هيبقى ترجيح ما هو زون كما هيضرب الامثلة ولا بد. قال ولا بد من الاتيان بامثلة تبين المقصود بحول الله، وذكر عدة امثلة. قال ان يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، هو حيعدل عن المسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول، خذ من أموالهم يبقى كل الأموال صدقة، لكن الشرع قيد ذلك بأموال معينة مخصوصة تكون فيها الزكوات وغيرها ليس فيها ايه زكوات. قال وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال قائل مثلا مالي صدقة، مالي صدقة، فظاهر لفظه يعم كل ماله، ولكن نحمله على مال الزكاة. يعني هذا رجل عنده أغنام مثلا وعنده بيت فيه أساس فاخر وكذا، هذا ماله لكن ليس داخلا فيه في أموال الزكاة، لكن عنده أغنام وعنده ذهب بلغ نصابا أو ما شبه ذلك، هذه أموال زكوية يعني فيها الزكاة. فلما يجي رجل يقول مالي كله صدقة، نخرج الأموال الزكوية فقط اعتبارا بالقرآن، خذ من أموالهم صدقة أي الأموال الزكوية، وليس جميع ليه وليس جميع الأموال. فهذا يشهد له ليه؟ يشهد له القرآن. قال لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب. وقال العلماء وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العلوم العموم بعادة فهم خطاب القرآن. إذا احنا خصصنا عموم القول عموم قول الناس بعادة فهم خطاب القرآن. مثال ثاني، هذا من الاستحسان وهو تقديم دليل مش بما يعني يراه المجتهد برأيه أو يميل إليه بنفسه. قال الثاني أن مالك ابن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف، فإنه رد الأيمان إلى العرف، مع أن اللغة في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، فقوله والله لا دخلت مع فلان بيتا، والله أنا مش هخش مع فلان ده أي بيت. قال فهو يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة، والمسجد يسمى بيتا في الايه في اللغة، لكن في عرف الناس لا يسموه ايه بيت، فاذا دخله لا يحنث عند مالك، تقديما لليه تقديما للعرف هنا. قال فيحنث على ذلك، الا ان عرف الناس الا يطلق هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ فلا يحنث. ايضا هذا مما افتى فيه مالك بايه بالاستحسان. لو هو قال تصدقت بمالي يعني بايه بكل مالي ايوه ماشي، لكن هو ماشي هو خلاص هذا من ناحية اللغة، قلنا من ناحية اللغة، لكن كان في عرفنا ان المال ده يشمل كل ما يمتلك الرجل فخلاص هنحمله على هذا. لكن ان كان هناك سبيل من فهم الكتاب يدل على ان المال المقصود هو المال الزكوي فقط، فهنقول له يكفيك المال الايه الزكوي فقط. ايوه احنا قلنا اللغة قول كده، لكن في العرف ما بيسموش بيت، خلاص ما تجينيش البيت سميني في المسجد. صدقة ايه؟ ايه بيت لغة، خلاص. فلو دخلت معاه الدكان مش هتحل، خلاص بالايه في الشيء. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل انهم من باب التعذير. بناء على جواز التعذير بالمال، ولو كان الجزاء واجبا لبيانه المفصل، وليس هذا من باب القياس للفرق بين الصيد والأشجار. يعني ما نقدرش نقيس الشجر على ليه على الصيد، يعني ما قياس مع الفرق مش كده. طيب ماشي كده بعد كده. قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، يعني لو كسرت فرع وطلع بداله فرع تاني سقط ليه؟ سقط الضمان. ما فيش الجزاء، ما فيش دليل على الجزاء. لو انت كسرت غط او قلعت حشيش عليك ايه فين؟ هو قال لك ما تكسرش ولا تشيل، انما فين الجزاء؟ النهي ما هو النهي مجمع عليه، احنا بنتكلم على الجزاء. لو ارتكب النهي يبقى عليه هو حديث ابن عباس، لما روى ابن عباس يبقى موقوف على ابن عباس مش مرفوع. عشان كده بقول لك وعل ده من الصحابة من باب التعذير بالمال لا من باب الجزاء. ايضا دليل اخر، ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونظارته لرفع المشقة وإثارة التوسيع على الخلق، فقد أجاد التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة. يعني انت بتديني مثلا مش احنا بنقول ان البر بالبر مثل بمثل، ها؟ فلو فرض ان في تفاوت بعض الحبات، يعني اديته 100 رطل واداك 100 رطل المراطلة، يعني اديله ارطال وبديك ايه وبديك ارطال، وبعدين في حبات لازقة في البتاع ده او حبات تفاوتت او كذا او كذا، بيتسامح الناس فيه مع انه مخالف لليه للنص، لكن جرت العادة واستحسن ان ده ايه يتغاضى الناس عنه. فقال فقد اجازوا التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، واجازوا البيع بالصرف اذا كان احدهما تابعا للاخر. يعني انت بعت له حاجة بالذهب ممكن تديله بدلها فضة، ممكن تديله بدلها فضة اذا كانت بسعر الايه بسعر اليوم. واجازوا البيع بالصرف اذا كان احدهما تابعا للاخر، واجازوا بدل الدراهم او الدرهم بدل الدرهم الناقص بالوازن لنظارة ما بينهما. يعني انت بتقول درهم بدرهم، نفترض ان واحد قديم واحد جديد، والدرهم ده ممكن يخف عنده يعني شعيرات، فهذا مما يتغاضى ايه مما يتغاضى عنه. والاصل المنع في الجميع لما في الحديث من ان الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وان من زاد او ازداد فقد ارضى. ووجه ذلك ان التافه في حكم المعدوم، ان التافه في حكم الايه في حكم المعدوم، ولذلك لا تنصرف الاغراض في الغالب اليه، وان المشاحة في اليسير قد تؤدي الى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان على الايه عن المكلف. يبقى كل ده استحسانا ان احنا نتغاضى عن الايه عن اليسير. ايضا من الامثلة من جملة انواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو اصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة، منها ان الماء اليسير اذا حلت فيه النجاسة اليسيرة لم تغير ولم تغير احد اوصافه انه لا يتوضا به. مش ده مذهب طائفة من اهل العلم ان الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من اوصافه فهو نجس لا يجوز التطهر به، وعند اخرين هو ايه هو طهور بل يتيمم ويتركه، فاذا توضا به وصلى اعاد ما دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت. يعني دي فرع عند مالك، يقول اذا توضا بالماء الذي وقعت فيه نجاسه ولم تغير وصفه من اوصافه وهو قليل، قال هو قال ان اذا وجد الماء ده يتيمم ويصلي وما يتوضاش به، لو توضا وصلى به فعنده يعيد ما دام في الوقت، واذا خرج الوقت لا يعيد. قال يعيد ما دام في الوقت مراعاة لبقى لو خرج الوقت، هو اصلا احنا قلنا ان الوضوء باطل، خرج الوقت او لم يخرج الوقت يعيد على كل حال، لكن هو قال يعيد ما دام في الوقت، فاذا خرج الوقت لا يعيد مراعاة لقول من قال انه طاهر مطهر. ويروى عنه رواية اخرى جواز الوضوء به ابتداء، يعني في روايتين عن مالك في مسألة الماء القليل الذي وقع فيه نجاسة ولم تغير وصفا وصفا. وكان قياس هذا القول ان يعيد ابدا، مش كده على كلامه، اذا لم يتوضأ الا بماء، اذ لم يتوضأ الا بماء يصح له تركه والانتقال عنه الى التيمم، لكن قال ذلك استحسانا مراعاة لأقوال المذاهب الأخرى في المسألة. من ذلك أيضا قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق، يعني النكاح الذي لم يتفق على فساده. بعضهم قال ده شرط من شروط صحة النكاح، وبعضهم لم يقل هذا شرط من شروط صحة النكاح، كالولي مثلا عند الجمهور شرط من شروط صحة الايه النكاح، عند أبي حنيفة ليس شرطا من شروط صحة الايه النكاح، فسموا هذا النكاح نكاح ايه فاسد ولم يسموه باطل. فسموا النكاح الذي اختلف فيه العلماء بالفاسد، وما اجمعوا عليه بالايه بالباطل. قال قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه ان لم يتفق على فساده يفسخ بطلاق، يعني لو فرض ان رجل تزوج امرأة بغير ولي، فعلى قول جماهير اهل العلم ان هذا النكاح فاسد، ان هذا النكاح ايه فاسد. اذا اراد هذا الرجل او اذا اردت المرأة ان تترك هذا الرجل تسيبه وتقول له النكاح فاسد العقد مفسوخ؟ لا، لابد ان يطلقها مراعاة لخلاف من صحح هذا الايه هذا النكاح. وان مات ترثه، وان ماتت يرثه. نعم. هل تذكرت ان ما مالك الجاز عنده نعم لا مش مالك ابي حنيفة ابو حنيفة نعم للكبيرة للكبيرة مش للصغيرة، يعني عند معلوم بالاجماع ان الصغيرة البكر لا تزوج الا بايه بولي، اللي فيه الخلاف اللي هي البكرة الرشيدة البكر الرشيدة خلاص البكر الكلام في البكر اللي ايه في البكر الرشيدة. طيب وايضا فقد اتفق العلماء على فساده بغير طلاق، ده هذا في الايه اللي لم يتفق فيه العلماء، قالوا انه فاسد ويفسخ بطلاق ويكون فيه المراد ويلزم فيه الطلاق كما في النكاح الصحيح. فان اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق، يعني لو كان النكاح ده متفق على فساده انه ده باطل خلاص، يبقى ده اللي ايه فسخ بغير خلاف. يعني لو واحد مثلا ربع مع واحدة سبع ربعات مثلا، وبعدين مش عارف انه ربع معاه، بعد ذلك تبين بعد ما اتجوز وجاب منها عيال انها ربعت معاه، فحنقول النكاح ده باطل من اصله مش كده؟ فالنكاح مفسوخ دون طلاق، قل له خلاص روح في حالك وتروح في حالها دون ما ان يكون ايه هي اختك وانت اختها من الايه من الرضاعة، والعيال منسوبين ليكم صحيح لانه نكاح بايه بشبهة هم اولادك وولادها، لكن لا يحل لك بعد ذلك ان ايه ان تبقى معها لانها ايه اختك من الرضاعة. ايه هي اختك وانت اخوها، ما انا قلت ايه هي اخوك وانت اختها، لا انت قلت هي اختك وانت اختها ماشي. قال ومنها ايضا مسألة من نسي تكبيرة الاحرام وكبر للركوع، واحد دخل لها الامام راكع من نسي كبر الاحرام راح مكبر للايه للركوع وكبر للركوع وكان مع الامام، قال عليه ان يتمادى لقول من قال إن ذلك يجزئ، فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم، يعني ما أبطلوش الصلاة رغم أن المعروف أن لو ترك تكبيرة الإحرام صلاته لم تنعقد، لكن لمن قال أن تكبيرة الانتقال هذه تغني عن تكبيرة الإيه؟ الإحرام قال له يكمل مع الإمام بس ما خلص إيه يعيد، مراعاة لهذا الخلاف. فمعنى يعيد صلاة كلها بس يكمل مع الإيه مع الإمام ده استحسانا، فكل دي أدلة إيه يعني قال ذلك استحسانا مراعاة للخروج من إيه من خلاف العلماء. فهو أصل في مذهب مالك يبني عليه مسائل كثيرة أن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة الخلاف. ما قالوش صلاتك لم تنعقد تطلع، فاستحسن أن يكملها مراعاة للخلاف الآخر. لا ما ممكن تنعقد فريضة وهتبقى الجماعة وأدرك الجماعة فريضة فسابوا أنها تبقى إيه فريضة وانعقدت وسقط بها الفرض على قول من قال هذا، لكن عنده لا تنعقد فريضة ما قالوش اطلع ونوي من إيه من جديد، لا استحسن أن يستمر ويعيد إيه واحد مراعاة للإيه للخلاف في هذه المسألة. نعم القول الثاني ايوه على القول الثاني، بحيث ان القول الثاني عنده ما بيكونش قول ساقط، يعني في مثل هذه المسائل عند مالك القول الاخر له حجة، لكن هو ظهرت ان الحجة اقوى في قوله لكن ليس القول الاخر بساقط، فلا يقول ذلك مالك في كل المسائل، ولذلك هو يعني الشيخ هنا استطرد على ان هل هذا اصل في كل المسائل اللي هي فيها خلاف يستحسن ان احنا نقول كذا؟ لا، هي ليس ذلك في كل الايه، في كل المسائل، كل المسائل اللي عنده الدليل فيها في شبهة، عنده في ايه، في شبهة. نعم، دي حاجة تانية. طيب، قال رد. دلوقتي احنا قلنا ان المبتدعة استدلوا بعدة ادلة على ما يقولوه في الاستحسان. قالوا اولا في حد الاستحسان ايه، ان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه، مش قالوا كده؟ فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة ادلة الاحكام اللي هو ايه، الاستحسان بالعقل، مش كده، والميل بالرأي. ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز اسناده لحكم الله لانه ابتداء تشريع من جهة العقل. يعني كلمة اللي يعني يميل اليه المجتهد بعقله او يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه، هذا تشريع بغير من جهة الايه، من جهة العقل. ايضا وايضا فان نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد الى ما فهموه من الاصول الثابتة. يعني المسائل اللي جدت في الصحابة كانوا بيجتهدوا فين، في الاصول الثابتة قياسا وغيره. ولم يقل احد منهم قط اني حكمت في هذا بكذا لان طبعي مال اليه او لانه يوافق محبتي ورضائي، ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير وقيل له من اين لك ان تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب، هذا مقطوع ببطلانه. بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على بعض او يعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض وينحصرون الى ضوابط الشرع، يتناظرون في الادلة للوصول الى الحكم. وايضا فلو رجع الحكم الى مجرد الاستحسان اللي انت بتستحسنه بدماغك لم يكن للمناظرة فائدة. احنا بنتناظر ليه؟ ما انت اصلا لو انت استحسنت ده مفيش داعي نظرك، فلان الناس تختلف اهواؤهم واغراضهم في الاطعمة والاشربة واللباس وغير ذلك، ولا يحتاجون الى مناظرة بعضهم لبعض. يعني انت لبست حاجة انا حبيت دي، خلاص ما حدش يقول لك حبيتها ليه، انت كلت ده علشان حبيته، فما تستحسنه من المأكل والمشرب والمسكن محدش حينظرك يقول لك ده مش حلو، انما لا يكون ذلك في امور الدين وفي امور الايه، العبادات. قال والشريعة ليست كذلك، على ان ارباب البدع العملية اكثرهم، انظر دي كلام جيد، ان ارباب البدع العملية اكثرهم لا يحبون ان يناظروا احد. صاحب البدعة يجي تقول له دليلك ايه، ما يحبش ابدا يتكلم في ايه، في هذه المسألة. يقول على ان ارباب البدع العملية اكثرهم لا يحبون ان يناظروا احدا ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يتبعون خوفا من الفضيحة، لانهم لو راحوا اتكلموا مع العالم هيطلعهم ايه، جهلة وليسوا على شيء، فدايما يمالقوه ولا ايه، ولا يفاتحوه في دليل ولا غيره خوفا من الفضيحة الا يجدوا مستندا شرعيا. وانما شأنهم اذا وجدوا عالما او لقوه ان يصانعوا، ان يصانعوا هذا الايه، العالم، انت عالم جليل، انت كذا انت كذا، يقعدوا يكبروه ولا ايه، ولا يسألونه على حجية ما يصنعون او على بدعته. واذا وجدوا جاهلا عاميا القوا عليه في الشريعة الطاهرة اشكالات، انت عمال تسألنا على الدليل، يرميله ايه، يرميله شبه، طب مش عارف ايه، انت تعرف اجابة ايه، تعرف اجابة ايه، حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا عليهم دينهم. فاذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس القوا اليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا اهل العلم بانهم اهل الدنيا المكبون عليه، دول بقى قاعدين بيألفوا الكتب وهم قاعدين ما بيتحركوش معانا ما بيمشوش معانا، اقوال من هذا القبيل يزم اهل العلم انهم مكبون على الدنيا فمالكش دخل بيهم حتى يشرب هؤلاء بدعتهم. قال وذم اهل العلم بانهم اهل دنيا المكبون عليها، وان هذه الطائفة هم اهل الله وخاصته احنا اللي بنبذل الجهد واحنا اللي بنعمل من اجل الدين وي وي وي وهكذا. وربما اوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون اليهم حتى يهوا بهم في نار جهنم. واما ان يأتوا الامر من بابه ويناظر عليه العلماء الراسخين فلا. يبقى ده شأنهم دائما انهم ما يحبوش حد يناظر، ما يحبوش حد ايه يناظرهم، ويمالق العلماء ظاهرا خوفا من الايه من الفضيحة الا يجد مستندا شرعيا لما يصنع. ده على الحد الاول، على الحد الايه على الحد الاول، وهو ما يميل اليه او ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه ايه برأيه. على الحد الثاني قالوا هو دليل ينقبح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على اظهاره. عرفوا الاستحسان بهذا، والدليل في ايه في نفسه. فقد رد هذا الحد، رد بانه لو فتح هذا الباب نحن كل واحد بيعمل عمل يقول لك في دليل بس انا مش قادر اقول لك عليه ومش قادر ابين الدليل، لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفي بمجرد القول، فالجأ الخصم الى الابطال، وهذا يجر فسادا لا خفاء به. وان سلم سلمنا هذا الكلام فذلك الدليل ان كان فاسدا فلا عبرة به، يعني يقول لك في دليل، فاذا كان الدليل ده فاسد لا عبرة بهذا الكلام، وان كان الدليل صحيح فهو راجع الى الايه الى الادلة الشرعية. طيب بعد كده هيبدأ يتكلم على، هو دلوقتي عمال يرد على كل الادلة اللي استدل بها الايه المستحسنين او القائلين بالاستحسان على الحد الاول وعلى الحد الايه وعلى الحد الثاني. فرد لهم الحد الاول ورد لهم الحد الثاني، وبعدين حيرد ما استدلوا به من الايه من الادلة، او يرد فهمهم للاستدلال اللي هو اتباع احسن الحديث والايات التي الله نزل احسن الحديث كتابا ايه متشابهة، وكذلك الدليل الاخر اللي هو ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله ايه حسن، والدليل الثالث اللي هو ان الناس استحسنوا دخول الحمامات دون تقدير للايه للاجرة ولا للوقت ولا للماء، بيرد على ذلك. فهذا تقرؤه سهل. ونقف عند فصل في رد شبهة استفتاء القلب، وان كان هذا ايضا يمكن ان تقرؤه حتى ننتهي من الباب الثامن، وهو رد شبهة استفتاء القلب. ان في شبهة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا استفت قلبك ولو افتوك ولو افتوك، يعني ارجعنا الى استفتاء الايه ارجعنا الى استفتاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك، يعني اصلا اللي بيحيك في صدرك ان ده اثم هيبقى اثم حتى لو ما كانش في دليل، اي كأن الشرع ارجعنا الى الايه الى القلوب. وقال دع ما يريبك الى ما لا ايه يريبك، فكأن الشرع جعلنا نستفتي القلوب، فما تميل اليه القلوب امر به الشرع. فانتوا ليه جايين لينا وبتقولوا ان دليل الاستحسان ما يميل اليه المجتهد برأيه هذا دليل ساقط، مع ان الشرع اعتبر استفتاء ايه استفتاء القلوب. فبيرد عليهم ان الشرع لم يأمر بالرجوع الى القلوب في استنباط الاحكام، ليس لاحد ان يرجع الى قلبه في ان الحكم ده حلال ولا حرام، لكن ارجعهم الى مناط الحكم. فاذا يعني مثلا قال العلماء ان العمل الكثير في الصلاة يبطلها، طب ايه حد القليل والكثير؟ اعرف ازاي ان ده قليل او كثير؟ برجع الى العرف والى العادة وبستفتي قلبي، وبستفتي ايه وبستفتي قلبي، العمل ده كثير هتبقى الصلاة باطلة، العمل ده انا شاعر ومرتاح انه قليل يبقى الصلاة ايه صحيحة. يبقى استفتاء القلب في مناط الحكم ليس في اصل الايه ليس في اصل الحكم. وهكذا يقول ان الدم الكثير ان خرج من الايه من الجسم ينقض الوضوء على قول من قال ذلك، ان فحش الدم ان خرج من الجسم ينقض الوضوء. فعلى هذا فحش او لم يفحش نعود الى من؟ ان فحش في نظرك يبقى انت هتعود الى قلبك والى نفسك، ان فحش عندك فالوضوء باطل، ان لم يفحش فالوضوء ايه صحيح. فهذا ايضا رجوع الى الايه الى المناط. كذلك بعضهم كمن مثل، اذا مثلا كان لك اخت من الرضاعة، لك اخت من الايه من الرضاعة، مش دي اختك زي اختك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب انت ليك انك تقعد معاها وتختلي بيها وتسافر معاها زيها زي اختك تماما، فتروح تسأل الناس ايه حكم دي بالنسبة لي، هيقولوا لك زي اختك تختلي بيها تسافر بيها ولا يحل لك انك ايه تتزوجها. لكن انت اذا جلست معها وجدت الشهوة تتحرك عندك، الشهوة تتحرك عندك، يبقى حتأثم بذلك لو جلست ايه لو جلست معها. يبقى اذا لا ينبغي لك ان تجلس معها. واستفت قلبك ولو افتوك ولو افتوك ولو افتوك. فلو رحت الميت عالم يقول لك يا جوز انك تقعد، لكن انت عارف بنفسك لما بتقعد تصار عندك الشهوة فيحرم عليك ايه ان تجلس، وان افتوك وان افتوك وان افتوك. هذا ايضا في مناط الحكم وليس في اصل الايه في اصل الحكم. يبقى استفتاء القلوب هو يتعلق بهذا، لا يتعلق بانك تخرج حكما ابتداء وتبتدع بدعة ويقول ان نفسي ارتاح ايه اليها. هذه هي الشبهة التي تعلق بها المبتدعة في انشائهم لبدعهم، انهم تعلقوا بالمصالح المرسلة وليست من ذلك، وتعلقوا بالاستحسان وليس من ذلك، وتعلقوا باستفتاء القلوب وليس ايه وليس من ذلك. وهكذا نكون قد انتهينا من الباب الثامن، ونقف عند الباب التاسع باذن الله تعالى، يكون موعده يوم الاثنين ليس غدا، الذي ايه الذي بعده بعد المغرب ان شاء الله تعالى او بعد العشاء اذا تغيرت الساعه. اي تفضل اتفضل. ثاني مره نيجي ثاني مره ثالث مره حاجه بعدين انا اروح. ايوه لما رحت لمغرب ابني الله يكرمك قال له الشيخ طه انا بقول له يا حبيبي الشيخ اذا سمحت طيب بعد الصلاة انا عاد اسمع بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة